تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإسلام. ذلك الكتاب لا Thank you. الله